هذه الكلمة تحتاج إلى الأعمال الصالحة أن تثبتها في القلب، فإن هذه الكلمة إذا تكلم بها العبد مع أعماله الصالحة فإنها تنفع وتفيده، وإذا خالفها فعطل الأعمال الصالحة وارتكب ما حرم الله فإن ترك الواجبات وفعل المحرمات مما يضعف شأن هذه الكلمة في القلب. ولهذا يثبت الله على الإيمان عند آخر لحظات من هذه الدنيا فيثبتهم على الإسلام، وينطق الواحد منهم عند موته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، فيرجى له بفضل الله الجنة. هذه كلمة عظيمة. جاء في الحديث يؤتى يوم القيامة برجل فيبسط له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال له أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا. فيقال له أظلمتك الكتبة الكرام كاتبون؟ فيقول لا. فيوقن بالهلاك فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في الميزان. قال فطاشت البطاقة وثقلت السجلات. فثقلت السجلات وطاشت البطاقة. هذه كلمة عظيمة. إن الاهتمام بالتوحيد وتعلمه وتعليمه وتثبيته في قلوب النشء وتدارسه لأمر عظيم. ولهذا قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري أي ساكنهن والسماوات بكفة ولا إله إلا بكفة لمالت بهن أو رجحت بهن لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة تنفع من أخلص لله في قولها واجتنب ما يناقضها ويضادها، فإن أعظم مناقض لها عبادة غير الله، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، الرجاء لغير الله، النذر لغير الله. فإن من قال لا إله إلا الله وهو يعبد النبي أو يعبد الملائكة أو يعبد الجن أو يعبد الصالحين أو يعبد فإن كلمة التوحيد لا تنفعه، لأنه خالف حقيقتها الذي لدى العلم. من قال لا إله إلا الله ثم ذبح للولي فلان للسيد فلان لأجل أن الكاهن المشعوذ أمره أن يذبح للجن فذبح للجن أو ذبح للملك أو ذبح للنبي أو ذبح لأي طاغوت من طواغيت العالم، فإنه بذلك مشرك بالله ولا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه أتى بما يضادها وينافيها ويناقضها. والنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذه الكلمة واهتم بتثبيتها في القلوب، وكان آخر كلامه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأن اتخاذ القبور مساجد ينافي لا إله إلا الله، عبادة غير الله، دعاء غير الله يتنافى مع لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تقضي منك أنك لا تدعو إلا الله وحده في كشف ضرك وجلب نفعك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لا إله إلا الله تقضي منك أن يكون دعاؤك لله وحده فلا دع مع الله غيره، وأن المساجد لله فلا دع مع الله أحدا. لا إله إلا الله تقضي منك أن يكون ذبحك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فصل لربك وانحر. لا إله إلا الله تقتضي منك ألا ترجو ولا تخاف الخوف الحقيقي والرجاء الحقيقي. لا تخاف إلا من الله ولا ترجو إلا الله. لا إله إلا الله تحتم عليك إخلاص الدين لله، فتتقرب إلى الله بإخلاص الدين له، ولا تجعل مع الله شريكا تشركه بالله، سواء أشركته في العبادة أو أشركته في التقرب إليه بحسن العبادة وإتقانها لأجل أن يثني عليك المخلوق. لا إله إلا الله تقضي منك أن تعتقد كفر من عبد غير الله، وتقضي منك أن تحب من عبد الله، وأن تبغض من كفر بالله وعبد غيره. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فتبرأ إبراهيم من كل شيء ما عدا رب العالمين. لا إله إلا الله تقتضي منك أن تقبل على الله بكل قلبك، فتعبده وحده وترجوه وحده وتنيب إليه وحده وتخافه وحده. كلمة التوحيد تقتضي منك ألا تعظم قبر ولي ولا تطوف به ولا تقرب القرابين إليه. كلمة التوحيد تقتضي منك محبة الله وإخلاص الدين لله والقيام بما أوجب عليك علما وعملا. هذه الكلمة أيها الإخوة كلمة عظيمة لها شأنها ولها أهميتها. وإن الكثير من الناس قد عطلوا التوحيد وضعف تعلمه وتعليمه بما بينهم، حتى أن بعضهم لو سمع من يعلم التوحيد أو يتحدث التوحيد لقال تلك علوم قديمة وعلوم أكل الدهر ولها وشرب، وليس الناس بحاجة إلى هذا، وما في الناس مشركين إلى غير ذلك من الشبه الضالة. كلا، إن تعلم التوحيد وتعليمه وتثبيته بالقلوب مما يزيد الإيمان ويثبت الإسلام في القلوب. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله، وأن يحيينا وإياكم على العمل بها والنطق بها، وأن يميتنا مسلمين غير مبدلين ومغيرين. وصلى الله وسلم على محمد. جزا الله الشيخ السعيد على هذه المحاضرة القيمة حار الإسلام، ونسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل ما قال في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هنا بعض الأسئلة فضيلة الشيخ. تفضل. هذا السائل يقول: رجل جمع المال عن طريق التسول، وذلك بالكذب على الناس بقوله إنه مصاب بحريق أو أن عليه دين، ومن ثم تاب إلى الله ورجع، فماذا يعمل في تلك الأموال التي جمعها مع العلم أنها لا تزال باقية لديه؟ معلوم أن سؤال الناس مع غناء الله العبد أنه حرام، وأن من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. ولا تزال المسألة بالعبد حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. ومن سأل الناس وتعلل بأنه مصاب بعلل والله يعلم براءته من ذلك وندم وتاب، فإن علم من أخذ منهم أرجع إليهم، وإلا تصدق بها عن أربابها مع التوبة إلى الله والندم والاستغفار. وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما حكم شراء بعض المجلات الإسلامية التي تحمل في طياتها صور النساء التي تخرج في المجلة تحت مواضيع الحروب وقضايا الحجاب والتشديد، علما أن هذه الصور تكون بدون زي شرعي، وكذلك تخرج عورات الرجال مثل كوارث الحروب والعمليات الجراحية، وكذلك بعض الفتاوى الغريبة مثل الموسيقى والغناء وجواز الربا، وكل ذلك باسم الفائدة من أهل المجلات أكثر مأجورين. الحقيقة الصور الخليعة، الصور الفوتوغرافية التي لا داعي لها وجودها في المجلات خطأ، ولا أحد يرتاب من ذلك لأنه لا داعي لها. وكون الصور بهذا الشكل وربما استحلت بدعوى أنها تحذر من ترك الحجاب وإلى آخره، كلها دعاوى غير مقبولة تجعل الإنسان يستهين بالصور ويستحليها ويستعذبها حتى تخف حرمتها في قلبه. والصور بهذا الشكل وشراء المجلات المنتبهة على الشكل ليس أمرا مشروعا، وينبغي مناصحة من يقومون على هذه المجلات وتحذيرهم من الصور التي بهذا الشكل لأن هذا يخالف الشرع. وهذا يقول: هل يجوز موالاة من عنده بدعة في العقيدة؟ يا أخي البدع تختلف، بدع مكفرة وبدع دون ذلك، ووجود البدع عند من ينسب العلم هذا أمر لا يستبعد. فعلماء المسلمين في الإسم علماء المسلمين أئمة من حملة الحديث والتفسير والفقه، وأئمة لهم شأنهم ومكانتهم بين الأمة علما وعملا وصدقا وإخلاصا، لا يشكوا بذلك. وجد عند بعضهم شيء من البدع، إما تأويل بعض الصفات أو بدع في بعض الأمور لا ترتقي شك أكبر ولا يكون، لكن بدع تخالف الشرع. ومع هذا فالعلماء المحققون يترحمون عليهم ويبينون أخطاءهم ويستغفرون لهم ويسألون الله لهم التجاوز، لأنهم يعلمون أنهم ليسوا أعداء للإسلام ولكن الأمور بيد الله والمعصوم عصم الله. أما إن كان صاحبك موجودا حيا فينبغي مناصحته وتوجيهه ومناظرته وإقامة الدليل له، عساه أن يرجع وينيب إلى الله، فإن أصر فأبغضه على قدر بدعته كثيرة أو قليلة، وإياك أن تنصرف عنه فربما ازداد في الشر، بل حاول نصيحته يوم بعد يوم فلعل الله أن يهديه ولعل الآخرين أن يستمتع النصيحة فيتعظوا ويستفيدوا خيرا. وهذا يقول: شباب حضر من خارج مدينة الرياض لحضور دروس هذه الدورة المباركة التي نعيشها هذه الأيام، ما نصيحتكم لهم عند رجوعهم إلى بلادهم أثابكم الله؟ أنتم تشكرون على حضوركم، وأرجو الله أن يثيبكم على حضوركم وأن يكتب ذهابكم مجيئكم وذهابكم حسنات. أوصيكم بتقوى الله وأن تعلموا غيركم ما علمتم وتبصروا غيركم كما بصركم الله. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فكونوا دعاة خير ومسرين الأمة وناصحين لهم وموجه توجيه السليم فيما يعود على الخير في دينه ودنياهم. وهذا يقول: ما رأي فضيلتكم في من يتنقص كبار العلماء ويتهمهم بأنهم علماء حيضب ونراس إلى غير ذلك، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ أولا الأصل حرمة أعراض المسلمين، في الحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، في الحديث: كل المؤمن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يظهر إيمانه إلى قلبه لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم فمن تتبع عوراتهم يوشك أن يتبع الله عورته ومن تتبع عورته أخزاه ولو في جوف بيته. فإذا كان هذا بيع مسلمين فكيف انتقاص علمائهم ومن أناط بالأمة ثقتها بعد الله وشهدوا لهم بالخير والعدالة؟ الطعن فيهم وبحث عن معائبهم وانتقاصهم، كل هذا دليل على مرض في القلب. فمن كان همه سب علماء الأمة وانتقاصهم والسخرية بهم ولمزهم بقول لا يعرفون إلا الحيض والنفاس، كأنه يقول لا يعرفون إلا الطهارة والصلاة، والطهارة والصلاة ما لها عندنا قيمة، فكأنه ينتقصهم لكونهم عرفوا شرع الله ولم يوافقوه على أهوائه وانتساب وانتماءاته الحزبية الضالة، لم يوافقوه على رأيه وهواه، فانتقصهم بكونهم فقهاء في شرع الله. فليتقي المسلم ربه وليحذر من انتقاص المسلمين والسخرية بعلمائهم. وإذا رأى أن العالم قد قال قولا غير صحيح في رأيه فليتصل به وليسأله عن فتواه وعن مقالته المنسوبة إليه ويناصحه فيما بينه وبينه، هذا إن كان صادقا. أما كون المجالس تعمر بالسخرية في العلم وانتقاصهم واحتقارهم والسخرية بهم وبعلومهم فهذا يدل على مرض في القلب والعياذ بالله. وهذا يقول شيخنا الفاضل حفظه الله: ألم يقل الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، كيف نجمع بين ذلك وأن أرض النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ كون الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله حق على حقيقته، أن الله لا يعذب حتى يقيم الحجة. وكون أبوي النبي في النار هذا لأنهم ماتوا على الكفر والكافر مقره النار، ولكن يوم القيامة الأمر إلى الله جل وعلا. وهذا يقول: التداوي بالقرآن باستخدام الأوراق المكتوب عليها بعض الآيات والأدعية المكتوبة بالزعفران، فهل يجوز ذلك أو لا؟ لا مانع من ذلك، أفتى به بعض السلف. وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما حكم بيع أرقام الهاتف والنداء بين الناس حيث قد يصل أسعار بعض الهواتف إلى 10,000 ريال وكذلك آلية النداء؟ أرجو تبيين الحكم في ذلك. الذي يظهر أن هذا الهاتف أنت أحق به من غيرك، هو يحمل اسمك ولا يستطيع أحد التعدي عليه لأنه يحمل اسمك وأنت مالك الانتفاع به، فالذي يظهر أنك لو أخذت عوضا عن التنازل عنه أنا ما يظهر لي فيه ما يمنع من ذلك. نعم. وهذا يقول: ما حكم من صلى في مساجد فيها قبور مع العلم أنه كان يعلم أنه لا يجوز الصلاة فيه؟ الصلاة باطلة، لأن المسجد المبني على القبر لا يحل الصلاة فيه. يعيده إن كانت قليلة. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة بعمله وبين قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ لا اختلاف بينها، فإن قول الله ادخلوا الجنة بما تعملون ان الاعمال سبب لدخول الجنة، وقول لن يدخل احد بعمل اي لا تكون اعمال معاوضة لدخول الجنة، انما الاعمال سبب لا معاوضة. نعم. قرأت في احد الكتب التي تباع في المكتبات لكي يلونها الاطفال ما نصه أعتقد أن لا إله إلا الله وأعتقد أن محمد رسول الله إلى غير ذلك، هل يجوز أن يقال أعتقد؟ وإذا قال أشهد، لا أقول يقول أشهد، لأن أشهد تدل على الاعتقاد، أما أعتقد فقط فقد لا يكون هناك لفظ، فالأولى أن يقول أشهد لأنه هو الذي دل عليه السنة، من شهد أن لا إله إلا الله، فلفظ أشهد يدخل في ضمن الاعتقاد، لأن الشهادة الحقيقية هي الشهادة المبنية على الاعتقاد. نعم. وهذا يقول: ما هو دور المسلم تجاه إخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها والذين يضطهدون ويعذبون ويقتلون في أماكن شتى وجزاكم الله خيرا؟ لا شك أن دعاءه لهم أن ينصرهم الله وأن يؤيدهم على أعدائهم يدعو لهم في ظهر الغيب، وإن استطاع أن يعينهم بشيء مما يمكنه فلا شك أن هذا طيب، فعليه يدعو لهم ويسأل الله لهم التثبيت والتأييد. نعم. وهذا يقول: ما رأيكم في من يبدأ بحفظ المتون والأصول قبل إتمام حفظ القرآن والسنة النبوية وجزاكم الله خيرا؟ حفظ القرآن مبدأ العلو، فمن وفقه الله لحفظ القرآن لا سيما الشباب في صغرهم إذا اعتنوا بكتاب الله فحفظوه فإنها نعمة عظيمة لهم من الله، فليشكروا الله على هذه النعمة وليحافظوا على هذا القرآن، فإنه مقدمة لكل علم، فمن حفظ القرآن وضبطه وتلاه فإن الله سييسر عليه سائر العلوم إن شاء الله. وهذا يقول: ما حكم الصور والمجسمات لبعض الحيوانات بقصد أنها لعب للأطفال؟ ما كان من لعب الأطفال فنعم جائز، وما كان سوى ذلك من الزينة فلا. وهذا يقول: يوجد كثير من الأخوات يحضرن هذه المحاضرة فأرجو توجيه كلمة لهن، عسى الله أن ينفع بنا وجزاكم الله خيرا. نرجو من أخوات المسلمات أن يعلمن أولا أن الله جل وعلا شرفهن بالإسلام، وأن تكاليفهم وأنهم شركاء للرجال في الأعمال الصالحة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات صادقين والصادقات خاشعين والخاشعات صابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات صائمين والصائمات حافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيمة، فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، ويقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فعليك الأخت المسلمة تقوى الله وطاعته وطاعة الزوج وتربية الأولاد حسن الجوار والقيام بالواجبات، ربي أولادك وبناتك التربية الصالحة، وأطيعي ربك وحافظي على فرائضك، وتقربي إلى الله بطاعة زوجك بالمعروف. أسأل الله لنا ولكم حياة طيبة. وهذا يقول: ما حكم الجمعيات التي يقوم بها بعض الموظفون فيما بينهم؟ هذه أفتى كثير من العلماء بجوازها وقالوا إنه لا مانع منها، لأن كلا يأخذ قدر ما دفع، ومن العلماء من توقف فيها، إنما على كل حال أفتي بجوازها، ومن كرهها وتوقف فيها فخير، ومن عملها فلعل شيء في عليه. وهذا يقول: يوجد في قريتنا عفريت من الجن يمسك أغلب ما يملك الإنسان ولا يدعها حتى يذبح له، فما الحكم في ذلك وماذا يفعل؟ لا يجن طيعه، بل اعصه في ذلك وسيكفك شره إن شاء الله. وهذا يقول: هل يعتبر الجاهل العامي بالجهل في مسائل التوحيد؟ الأمور بالتوحيد لا يعلم الإنسان، كون الشرك بالله والذبح لغير الله شرك لا يعلم في مسلم، كل مسلم في بين المسلمين يعلم أن هذه أمور شركية، لا يعذر أحد من جهله أبدا. نعم. وهذا يقول: أليس اعتقاد وجوب التحاكم إلى الله من التوحيد لأنه من طاعة الله ورسوله، ولماذا نرى بعض المشايخ لا يعدونها من التوحيد؟ لا شك أن أقول التحاكم إلى شرع الله من موقع التوحيد هذا ما شك فيه. ما التحاكم إلى شرع الله من لازم توحيد العبد إذا وحد الله أن يعتقد طاعة الله والتحاكم إلى شرع ما بشك أن التحاكم إلى شرع الله من مقضيات ولوازم التوحيد هذا أمر إشكال ولا يشك مسلم في ذلك. نعم. وهذا يقول أريد السفر إلى خارج المملكة وذلك من أجل سياحة هل هذا جائز؟ والله يا أخي إن كان سياحتك دعوة إلى الله وتوصيلا لعباد الله وسعيا بين الخير وإن كان مجرد فرجة فاتق الله واحذر فإن السفر تلك الديار الآن سفر لا خير فيه وكثير منه قد جر إلى البلاء نسأل الله للجميع الثبات على الحق. هذا يقول كيف نجمع بين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنى يعبد وبين ما يفعله كثير من عباد القبور الذين يعتقدون فيه الضر والنفع وغير ذلك. أما قبر النبي فإنه محاط بجدران ثلاثة وهو داخل حجرة محاط بأسوار ثلاثة يعتبر منفصلا عن المسجد لأنه بنيان مستقل وقد حماه الله بهذه الجدران الثلاثة حتى لا يستطيع أحد الوصول إليه. إذا دخل رجل المسجد والإمام يخطب فماذا يفعل هل يجلس أم يصلي ركعتين؟ دخل سورة غطفان على النبي ويخطب فجلس فقال قم يا سليك فاركع ركعتين. نعم. وهذا يقول هل اختلف في معنى لا إله إلا الله خاصة من قبل الأشاعرة والإباضية وإذا كان هناك غير معناه فماذا تفسرها به وجزاكم الله خيرا؟ أما أهل السنة فيقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق إلا الله فلا إله إلا الله لا تنفي وجود العبادة بل تنفي أحقية أي عبادة غير الله وأن معناها لا معبود بحق إلا الله. نعم. وهذا يقول أرجو التوضيح لنا بأهم كتب التوحيد وبما لا تنصح من حفظ المتون بعد القرآن من كتب السنة. كتب التوحيد تختلف فكتب أهل السنة والجماعة كلها خير لكن من أراد توحيد الأسماء والصفات فعليه بالعقيدة الواسطية في ابن تيمية فإنها بيان معتقد أهل السنة والجماعة مدعما بالدليل من الكتاب والسنة فالعقيدة الواسطية أوضح فيها الشيخ معتقد أهل السنة بقوله أما بعد فهذا معتقد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة وأوضح فيها عقيدة الجماعة في باب أسماء الله وصفاته وفي باب كلام الله والإيمان والقدر إلى غير ذلك وبيان وسطة الأمة في بين طوائف البدع وهي رسالة مع اختصارها وإيجازها لكنها نافعة في بابها وكذلك كتاب الحموية في تحقيق مذهب السلف وأنه أسلم وأحكم وأعلم وكتاب التدمرية في نقل مذاهب الأشاعرة وعلى البدع المؤول الصفات. أما توحيد العبادة فالشيخ محمد رحمه الله ألف كتاب التوحيد والأصول الثلاثة وكشف الشبهات وكلها حقق فيها توحيد العبادة وأخرج فيها التوحيد بأدلته من الكتاب والسنة بأيسر سبيل وأوضحه. نعم. وهذا يقول ما رأيت بمن يقول إن أئمة الدعوة عندهم غلو في التكفير؟ أئمة الدعوة رحمهم الله ليس عندهم غلو في التكفير بل الشيخ رحمه الله لما كتب له إنكم تكفرون الناس قال سبحانك هذا بهتان عظيم فالشيخ رحمه الله وأتباعه الذين ساروا على طريقته في الصالحة لم يكونوا مسارعين في تكفير الناس إنما يكفرون من قامت عليه الحجة ووضح له السبيل وعاند الحق ورده. أما أنهم يغلون فيكفرون بغير الشرع، فحاشا وكلا، هم أناس ولله الحمد متبعون لا مبتدعون، ومقتفون لا مشرعون، سائرون على ما سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم إحسان، معظمون لعلماء الأمة، مجلون لهم، مكرمون لهم، محترمون لعلومهم، منتفعون بمؤلفاتهم، معتذرون عمن حصل عن الخطأ منهم. طريقتهم طريقة سليمة بعيدة عن الغلو وعن التكفير وعن الغلو، وبعيدة عن التسرع في التكفير، فمنهجهم منهج مستقيم، وما ينسب عنهم من ظلم مسارعة أو تكفير الناس بغير حق فكلها مما يروجه أعداؤهم. نعم. وهذا يقول: ما رأيت في من يقول أن سبب انحراف الأفكار عند بعض الشباب هو أخذهم عن أقرانهم، وذلك لبعد كبار المشايخ عنه؟ ولا شك يا أخي إن الواجب على علمائنا وشبابنا أن يكون بينهم لقاء دائم وحوار وتفاهم، وأن يستفيد الصغار من الكبار، وأن يتأدبوا معهم فيتلقوا علومهم ويأخذوا عنهم ما جهلوه، فإن ارتباط العلماء بالشباب بعضهم ببعض مما يساعد في جمع الكلمة وتضييق هوة الاختلاف وقطع خط الرجعة على من يريد تفريق كلمة الأمة وتشتمها. نعم. وهذا يقول: ذهبت لأصلي على جنازة ووجدت أنهم قد صلوا الفريضة، ومن ثم صليت على جنازة ثم أديت الفريضة، فهل عملي هذا موافق للسنة؟ عملك خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب خطواتكم وأن يحيل عثراتكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يشكر مسعاكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتفق جميعا على أن مسألة التوحيد هي مسألة المسائل، وهي أهم شيء يسعى إليه الإنسان، فإذا خلق التوحيد خلقت جميع الأمور. معنا في هذه الليلة عالم من علمائنا، أو الله جل وعلا أن يجعل ما تكبده من نشاط في ميزان حسناته إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء، وأحد الذين نفع الله جل وعلا بعلمهم، ومن ذلك إقامة المحاضرات وبذل المحاضرات حضوره في هذه الليلة وتشريفه مكاننا. أسأل الله جل وعلا أن يرفع قدره وأن يرفع درجته بالمهديين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعنوان المحاضرة: فاعلم أنه لا إله إلا الله فيتفضل قضيته مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جلت قدرته أن يجعلنا جميعا ممن تبعهم بإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الإخوة، مجالس الذكر من أشرف المجالس وأطيبها، مجالس تنير العقول، مجالس تزكي الأخلاق والأعمال، مجالس يخرج منها المؤمن وقد استفاد خيرا كثيرا. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهذه فوائد هذه المجالس وحلق الذكر: نزول السكينة تحف الملائكة، تنزل الرحمة يذكرهم الله في من عنده، ثناء عليهم ومدحا لأفعالهم وأخلاقهم الطيبة. في الحديث الآخر: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وإن المساجد عمرت لذكر الله الذي أعظمه أداء الفرائض، ثم أنواع الذكر الذي يقرب إلى الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. حلق الذكر لها شرف، ووجودها في المساجد يزيدها شرفا إلى شرفها. فبيوت الله هي منبر الخير ومنطلق الهداية والتوجيه السليم. ووجود المسلم فترة في يومه ساعة ليتعلم آية، ليتفقه في دينه، ليستفيد علما ومجالسة لأهل العلم، لا شك أنه فضل عظيم. فإن العلم الشرعي والحرص عليه من الأخلاق الكريمة، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يوردوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وأجر. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيها الإخوة، إن العلم الشرعي علم نافع، ولكن ماذا العلم؟ تتفاوت درجاته على حسب ذلك العلم. فأصل العلم وأساسه ورأسه معرفة الله جل وعلا، معرفة الله بأسمائه وصفاته، وإخلاص الدين له. أصل العلم أن تعلم أن الله خلقك لأن تعبده وحده لا شريك له، تعلم أن الله هو خالقك وموجدك من العدم ومربيك بالنعم، فله الفضل عليك في الخلق والإيجاد. ثم تعلم أن العبادة بكل أنواعها حق لذلك الرب الذي انفرد بخلقك وإيجادك. ثم تعلم أن هذا الرب العظيم موصوف بكمال الأسماء والصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه، ما خلقهم ليستعز بهم من ذل ولا ليستغني بهم من فاقة ولا ليستكثر بهم من قلة، ولكن خلقهم لغاية واحدة هي عبادتهم له وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بعث الله الرسل ليعرفوا العباد هذه العبادة ويدلوهم عليها والوضوح والمنهج المستقيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل أمة بعث فيهم رسول، هذا الرسول يقول لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله فأفرده بالعبادة، وهذا معنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت عبادة غير الله، وهذا معنى لا إله. ثم الرسل اتفقت دعوتهم كلهم من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم وسيدهم وأفضلهم محمد بن عبد الله النبي العربي القرشي الهاشمي، كل أولئك الهاشمي القرشي، كل أولئك اتفقت دعوتهم على البداعة بتعريف العباد توحيد الله وإفراده بالعباد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا التوحيد هو أصل العلم وأساسه. ولذا نرى في قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذه الآية نستفيد منها أمور. أولا فاعلم أنه لا إله إلا الله. كلمة اعلم تعطي العبد تصورا صحيح بأن علم التوحيد علم المعتقد هو اساس كل علم، وهو الذي يجب ان يبدا به ويهتم به ويعتنى به. اذا كان هذا محمد صلى الله عليه وسلم المكلف بالرسالة يقال له بالسورة المدنية سورة محمد، فاعلم انه او مكية، فاعلم انه لا اله الا الله، فاعلم انه لا اله الا الله. اذا كان هذا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه؟ قيل اعلم ليعرف الناس جميعا ان علم التوحيد والاهتمام به والعناية به وتعلمه وتعليمه من اهم الامور واعظمها، لان هذا التوحيد متى ما استقر في القلب واستنار به القلب وانشرح به الصدر فإن الأمور كلها تسهل، ومتى ما انصرف القلب عن هذا التوحيد وعمي عن هذا التوحيد وعلم بالشرك وشبهات المشركين فإن كل الطاعات والعبادة تكون صعبة يسيرة عليه. فالتوحيد أصل الأصول، إذ بصحته وسلامته يمكن النظر في الأعمال، وبفساده تحبط كل الأعمال، فالأعمال كلها مؤسسة على هذا التوحيد. الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، سائر الواجبات مبنية على هذا التوحيد. ولهذا إذا انهدم التوحيد والعياذ بالله فلا قيمة لكل الأعمال مهما بلغت. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل أعمال المشرك لو عبد الله ليلا ونهارا وهو مشرك بالله فإن كل عباداته لا قيمة لها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم أي علما يقينيا، علما قلبيا، علما قلبيا نافعا، لأن العلم بمجرده لا يغني شيئا إلا إذا كان علما مستقرا في القلب ثابتا فيه، فهو العلم الموصل للعمل. فاليهود يعلمون أن محمدا حقا وأن ما جاء به حقا، لكنهم أنكروا وكذبوا تكبرا وحسدا، فلم يكن علمهم نافعا لهم، لأن العلم النافع ما استقر في القلب وقبله القلب فهو العلم النافع. فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعلم العبد أن الله أنه لا إله إلا الله بأمور، أولا بإيمانه بالله، فإذا آمن بالله وعرف أن الله وحده الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الخلق كيف يشاء، لا شريك له في خلقه ولا في رزقه ولا في إمايته ولا في إحيائه، علم ذلك حقا فإنه سيدله على عبادة الله. ثانيا معرفته لصفات الرب لأسماء الرب وصفاته، فإذا علم أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا علما يقيني دعاه ذلك الى عبادة الله. اذا علم ان الله المنعم وحده والمتفضل بالنعم وحده علم انه المستحق لان يعبد سواه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ثم علمت جواب الله للموحدين وعقابه للكافرين، ثم علمت أيضا شمول علم الله وقدرته على كل شيء، ثم علمت أن هذا التوحيد هو دين الأنبياء والمرسلين والصالحين من هذه الأمة، ثم علمت أيضا أن العلماء الربانيون شهدوا لله بأنه رب كل شيء والمستحق لأن يعبدوا ما سواه. فاعلم أنه لا إله إلا الله تذكير لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القرآن جاء فيه العناية بالتوحيد والاهتمام به وبيان دعوة الرسل لقومهم وحوار الكفر مع أممهم وإقامة الرسل حجة الله على من أشرك به وتقريرهم التوحيد التقرير الصحيح. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أساس الإسلام وأصل الدين وأساسه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة هي التي دعت إليها الرسل، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والقرآن جاء في ذكر هذه الكلمة بلفظها الصريح وبمعناها الدال عليها. ففي معناها الصريح قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي لا ينقادون لتوحيد الله ويستكبرون أن يجعل الله وحده المعبود دون ما سواه. قال تعالى مخبرا عن موقف كفار قريش من محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: ألا أدلكم على كلمة إذا قلتموها حكمتم بها العرب وعدت لكم بها العجم الجزية؟ قالوا: هي لك وعشر أمثالها. قال: قولوا لا إله إلا الله. فقال قائلهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا معنى لا إله إلا الله، وأنه إفراد الله بالعبادة. والله جل وعلا أخبرنا عن نوح أنه قال لقومه: اعبدوا الله. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم غيره. وهكذا جميع الرسل يبدأون بالتوحيد ويؤسسون التوحيد ويهتمون بالتوحيد ويعلمون التوحيد قبل كل شيء. قال الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ذلكم أن الله لما خلق آدم على التوحيد بقي ذريته على توحيد الله وإفراد الله بالعبادة 10 قرون. ثم إن عدو الله إبليس أتى لقوم نوح فقال لهم إن لكم سلفا صالحا مروا أهل أخلاق وصفات حميدة وطاعة وعبادة لله، أفلا تصورون صورهم وتجعلونها في مجالسكم لكي تذكركم أحوال سلفكم الماضي؟ فصوروا صور الصالحين ونصبوها في مجالسهم، ثم انقبر أولئك الذين صوروهم وجاء خلف بعدهم فأتاهم الشيطان وقال إن من قبلكم لم يصوروا تلك الصور إلا ليستنزلوا بهم المطر ويستجلبوا بهم النفع ويستدفعوا بهم الضر ويجعلونهم وسطاء بينهم وبين الله. فغلى قوم نوح في الصالحين ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، فعبدوهم من دون الله واتخذوهم وسائط بينهم وبين الله في العبادة والدعاء. فبعث الله نوحا يدعو قومه وينذرهم ويحذرهم الشرك بالله ويقيم الحجة عليهم، فأقام فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل. ولما عظمت دعوة لهم قال قائلهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال الله أسرى قال الله وقد أضلوا كثيرا. فأغرق الله قوم نوح. ثم جاء هود فبدأ قومه اعبدوا الله ما لكم من غيره، فقالوا له فيما حكى الله عنه لما قال لهم اعبدوا الله قالوا يعني ما لكم من غيره واتقون، قالوا قال الملأ من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله، وقالوا له أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. هود أراد منهم أن يعبدوا الله ويخلصوا له الدين ولا يعبدوا معه غيره، وهذا معنى لا إله إلا الله. وبين جل وعلا موقف إبراهيم من أبيه وقومه ودعوته إلى الله ومناظرته لهم وتكسيره الأصنام وتعطيمه لها وتعليق البأس على أكبرها اسألوهم إن كانوا ينطقون. فإن ولهذا قال إبراهيم أبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يرنعك شيئا. فإن الشرك بالله أعظم الظلم وأقبح الظلم، إن حقيقته وضع العبادة لغير مستحقيها، فالمستحق لكل عباداتنا من ذبحنا ونذرنا ودعائنا ورجائنا ورغبتنا هو ربنا خالقنا الذي يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا. أما أموات غائبون قد أكلهم الدود وأشجار وأحجار، ف فلا تغني شيئا. والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. ولله لا إله إلا الله هذه أصل الإسلام فهي علامة الدخول في الإسلام هو النطق بلا إله إلا الله هو التكلم بها والتلفظ بها. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم بقي بمكة 10 سنين مهمته الأولى يقول قولوا لا إله إلا الله. يأمر العرب أن ينطقوا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله ومراده من ذلك أن ينطقوا بلفظها ويعملوا بمقتضاها الذي دلت عليه من إخلاص الدين لله وإفراد الله بجميع أنواع العبادة لا مجرد اللفظ فقط. ولما علم كفار قريش المراد من هذه الكلمة امتنعوا أن ينطقوا بها لأنهم يعلمون بلغتهم الفصيحة أن من قال لا إله إلا الله فقد برئ من كل معبود سوى الله وأخلص لله توحيده. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. وهذه الكلمة من قالها وعمل بمقتضاها فإنها سبب لأن تخلصه من الخلود في النار فإنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذه الكلمة لها قيود وشروط لا بد منها. فمن أول شروطها العلم بمعناها فإذا قلت لا إله إلا الله فإنك تعلم علما يقينيا أنه لا معبود بحق إلا الله فلا تكن جاهلا بما دلت عليه. ثانيا أن تكون موقنا في قولها لست شاكا ولا مرتعبا تقول لا إله إلا الله وأنت موقن بحقيقة ما قلت وأن العبادة لله حقا وصدقا لا شك فيه. ثالثا أن تكون مخلص فلا تقولها رياء وسمعة ولكن تقولها مخلصا غير مراء بها. ورابع ذلك أن تكون صادقا في قولها فلا تكن كاذبا. ومن شروطها أيضا يعني أن تكف أن تعتقد كفر كل من عبد غير الله وأن تحب هذه الكلمة فلا تبغضها ولا تكرهها. هذه الكلمة من قالها بصدق وإخلاص ولقي الله بذلك فإنه يرجى له دخول الجنة وإن عذب على قدر كبائره وذنوبه. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الحديث الآخر من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذه الكلمة هي مفتاح الجنة. هذه الكلمة مفتاح الجنة، فإنها مفتاح الجنة مع الأعمال الصالحة. هذه الكلمة ينجو بها صاحبها من الخلود في النار. في الحديث: كأني بأهل لا إله إلا الله ينقمون من قبورهم، ينبضون التراب عن رؤوسهم، يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. هذه الكلمة كلمة عظيمة، كلمة لا تمقي ذنبا ولا يسبقها عمل، لكن هذه الكلمة تحتاج إلى الأعمال الصالحة أن تثبتها في القلب. فإن هذه الكلمة إذا تكلم العبد مع أعماله الصالحة. من فضلك اقلب الشريط.